بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما إني وضعتها

يا مريم

قالت رب أن الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يخلق ما يشاء وأنبئكم بما تأكلون